طبعا هذا وجه يعني يعني قد يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن يعتمد في أمر كهذا على الأخبار الشرعية، وإن كان قد جاء يروي عن أخبار بني إسرائيل من أخبار، أما أن يروي عن شيء يتعلق بالله عز وجل فإن هذا بعيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.